أن زيارة الفاضل للمريض، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الفضلاء أكرم الكرماء وأعلى الناس قيمة وشأنا، زار هذا المريض فكان ذلك رفعا من شأنه وإعلاء لمكانه، وقد كان سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عيادة المريض ورغب فيها، رغب المسلمين بأن يعودوا المرضى، وخاصة المريض الذي يكون في الغرغرة في آخر لحظات حياته إذا كان ما زال واعيا يستحسن أن يزار، ولعل زيارة هاته من الأجر الكثير الكبير التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين، لأنها من حقوق المؤمن على المؤمن أن يزوره إذا مرض، فالعيادة أن يعود المؤمن المريض شيء جميل. هناك أمر ثان هو أن صياح العائد للمريض الذاهل أو الغائب ليسمع المريض، يعني رفع الصوت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصاح بهذا المريض الذي كان لا يسمع، فقال إذا كان غائبا أو ذاهلا أو غير واع بما حوله يرفع الصوت من أجل أن يسمعه، وقد صاح النبي عليه الصلاة والسلام بأبي الربيع، صاح به فلم يجبه، لما لم يجبه عرف أنه أتاه اليقين وأن المسألة محسومة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة لما نادى المريض فلم يجبه فعلم أنه في غيبوبة. هذا القول واجب عند المصائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا، وقد وقع له حينما توفي ولده إبراهيم بن مارية القبطية وقد كان آثيراً عزيزاً على قلبه، فلما توفي وحمله بعد غسله وتكفينه وتحضيره ليدفنه وضعه في القبر ودمعت عيناه، وقالوا إن سعد بن أبي وقاص كان على رأسه، فقال له يا رسول الله أتبكي؟ قال نعم، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أمر الله تعالى في القرآن الكريم، الذين إذا أصابتهم وبشر المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله تعالى أوجدها هذه العبارة إنا لله وإنا إليه راجعون في معرض الإصابة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الكلمة إذن كلمة ذكرها القرآن، وكأن في ذكرها أمرا للمؤمنين بأن يقولوها، وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام في كل موضع تقتضيه هذه الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها.